السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير. وقد كنا بفضل الله وتوفيقه فرغنا من ما يتعلق بأركاني وواجباتي وسنني ومندوباتي الحج والعمرة، وعادة المصنفين أنهم بعد ذلك يعقدون فصلا في الكلام على محظورات الإحرام تفصيل. فقال رحمه الله: فصل. يحرم على الأنثى بالإحرام لبس محيط بكف أو إصبع إلا الخاتم وستر وجهها إلا لخوف فتنة بلا غرز وربط وإلا ففدية. وعلى الذكر محيط بأي عضو وإن بعقد أو زر أو خلال كخاتم وقباء، وإن لم يدخل يده بكمه وستر وجهه ورأسه، وإن بكطين إلا الخف ونحوه لفقد نعل أو غلو فاحشا إن قطع أسفل من كعب، وإلا الاحتزام لعمل وإلا ففدية. وجاز تظلل ببناء وخباء وشجر ومحارة واتقاء شمس بيد شمس أو ريح بيد بلا لصوق، ومطر بمرتفع، وحمل على رأس لحاجة أو فقر بلا تجر، وشد منطقة لنفقته على الجلد وإضافة نفقة غيره لها، وإلا فالفدية وإبدال ثوبه وبيعه وغسله لنجاسة بالماء فقط، وإلا فلا، إلا أن يتحقق عدم دوابه. ويجوز أن يتحقق عدم دواب به، هكذا ضبط هنا أيضا. وبط جرح وحك ما خفي برفق وفصد إن لم يعصبه، وإلا افتدى كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة كبرت كدرهم، أو لفي على ذكر أو قطنة بأذنه، أو قرطاس بصدغه. وكره شد نفقة بعضد أو فخذ، وكب وجه على وسادة، وشم كريحان، ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وشمه بلا مس، وحجامة بلا عذر إن لم يبن شعرا، وغمس رأس لغير غسل طلب، وتجفيفه بقوة، ونظر بمرآة. ثم تكلم عن بعض ما يحرم وصل في المحرمات. طيب، محرمات الإحرام يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بالجسد، ومثلا كمنع تغطية ما يحرم تغطيته مما سيأتي، أو لبس محيط لما يحيط به، محيط يعني مفصل على قدر عضو مثلا أو بعضه الجسد أو بعضه، وكذلك الطيب، وكذلك ما فيه ترفهن عند المالكية، وقلم الأظفار وأخذ الشعر ونحو ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بالاستمتاع بالنساء ولواحقه إلى أن يصل إلى الجماع، وهو أشد ذلك لأنه يفسد الإحرام بشرطه. ثم كذلك عند المالكية تعمد الإنزال يفسد. ثم القسم الثالث الصيد. إذن صار عندنا هذه الثلاثة الأقسام. هو بدأ بالقسم الأول، وهو ما يحرم أن يفعل في الجسد أو يكره، ونحن لم نقرأ كل ما يحرم، سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بعض المحرمات. وأيضا يتكلم عن وجوب الفدية، فالله عز وجل قد ذكر في كتابه أن من فعل بعض ما، يعني ذكر مثلا أنه لا يجوز حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلة، وأن من خالف ذلك ولو لعذر فعليه فدية الأذى، فيخير فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبعض المحظورات إذا فعلها الإنسان بضوابط معينة تجب عليه فدية الأذى، هذه نسميها فدية الأذى. وفدية الأذى كما ذكرنا من قبل ليست كترك الواجبات التي إنما تجبر بالدم، لا، يخير فيها، لا يلزمه الدم فقط، لا، يجوز أن يفتدي بدم، ويجوز أن يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام مساكين ونحو ذلك. طيب، يقول هو: يحرم على الأنثى، قيل بدأ بالأنثى لقلة الكلام عليها، لأن منع تغطية التغطية والإحاطة هو أبلغ في الذكر من الأنثى، لأن الأنثى مبنى أمرها على الستر أصلا، فبالتالي رخص لها في تغطية أشياء كثيرة لما يحصل به الستر. فقال يحرم على الأنثى بالإحرام أي بسببه كما فسره هو، أو يمكن أن نفسر أيضا بالظرفية أي في الإحرام، لبس محيط بكف أو إصبع إلا الخاتم وستر وجهها. وهذا معنى قول بعضهم، وقد نقل عن بعض الصحابة والسلف، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فمعنى أنها بالنسبة للكفين لا يجوز لها لبس محيط فصل على الكف أو بعض الكف كإصبع مثلا. ولهذا قال يحرم على الأنثى بالإحرام لبس محيط بكف أو إصبع إلا، هذا استثناء، الخاتم يرخص لها فيه، بخلاف الرجل فلا يرخص له في خاتمه، ولو كان جائزا مثل خاتم الفضة لا يرخص له عند المالكية فيه، كما سيأتي إن شاء الله. واختلف في الأساور، فمنع بعض علماء المذهب كما حققه الرهوني ومال المقرر المبارك إلى كلامه، وجوزه كثير جوزه للمرأة كثير من علماء المذهب. وستر وجهها يحرم على المرأة ستر وجه المحرمة ستر وجهها إلا لخوف فتنة، إذا كان ليس هناك خوف فتنة ولا أن يتعلق الرجال بها فيجوز لها، بل يجب عليها إن خافت فتنة أن تستر وجهها. هذا نص أهل المذهب، وليست تغطية الوجه يعني شيئا محدثا أو كذا كما يحاول بعضهم أن يزعم، لا، وإنما إذا خافت الفتنة وجب عليها تغطية وجهها ولو محرمة، فكيف إذا لم تكن محرمة؟ وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وكذلك كانت نساء أمهات المؤمنين والصحابيات يكشفن وجوههن، فإذا حاذهن الركبان أسدلن على وجوههن. لكن لاحظ أسدلن، ولهذا قال بلا غرز وربط، لا تغرزه بإبرة مثلا ولا تربطه وتعقده، وإنما تسدله إسدالا على وجهه، وإلا بأن كان، والمعتمد كما قال الصاوي المحشي أنه إن كان لستر وجهه عن الرجال جاز مطلقا ولو لم تخش فتنة، لمجرد أنها تريد ستر وجهه عن الرجال يجوز لها ذلك ولو محرمة، فإن خافت فتنة وجب زادها بلا غرز وربط. وإلا إذا كان ليس لستر عن الرجال ولا لخوف فتنة، أو كان لذلك ولكنها غرزته أو ربطته، فعليها الفدية لأنها خالفت ما أمرت به. وعلى الذكر محيط بأي عضو وإن بعقد أو زر أو خلال. الآن انتقل على الكلام الذكر، لأن الأنثى لا يحرم عليها فيما يتعلق بالتغطية ولبس المحيط إلا هذا ما يتعلق بوجهها وكفيها فقط. وأما لو أدخلت كفيها في كمها فلا شيء عليها، وبالتالي هنا الذكر يحرم عليه أشياء أخرى، لأنه لا يطلب منه ستر نفسه عن الرجال ولا عن النساء إلا بقدر ستر عورته التي تختلف عن ستر عورة المرأة. ولهذا قالوا على الذكر محيط بأي عضو، كل ما فصل على قدر أي عضو من أعضائه، ومن باب أولى ما فصل على قدر بدنه كله فيحرم عليه لبس القمص مثلا، ولبس السراويلات، ولبس نحو ذلك مما جاء في السنة النهي عنه. وعلى ذكر محيط بأي عضو وإن بعقد أو زر أو خلال، يعني هذه الإحاطة إذا كانت بخياطة وتفصيل فهذا واضح، لكن بل وإن كانت بمجرد عقد أو زر، يعني بمجرد ربط مثلا لا يجوز، بزر أزرار لا يجوز، بل حتى لو كان بخلال مثلا بعود أو نحوه أدخل عقد مثلا ربطه لف مثلا شيئا حول بدنه وأدخل فيه عودا ليثبت، هذا لا يجوز. ولهذا كثير من حتى من العلماء المعاصرين هنا يمنعون هذه الأزرة التي يلبسها بعض الناس من المحرمين، التي تشبه تنورة النساء هذه، لأنها فيها نوع من التفصيل على البدن، وكثير من الناس يلبسها بزعم أنها ثابتة وكذا، وهو هذا هو المنهي عنه، وإنما الإزار يلف لفا هكذا ويدخل بعضه في بعض، لا يزر ولا يعقد ولا يعني يدخل فيه عود، فضلا عن أن يكون أصلا هو مفصلا على قدر الوسط البدن هذا. ولذلك عدوا القول بالجواز، وإن كان قال به أكابر علماء المملكة هنا، إلا أنه عد أنه قول يعني كأنه شاذ. كخاتم وقبائن، كذلك الخاتم عند المالكية ممنوع. وعلى هذا يظهر لي أن الساعة على قياس المذهب، ولينظر فتاوى المعاصرين منهم، أنها ستكون ممنوعة عندهم عند المالكية. وقبائن، القباء معروف يعني نوع من الثياب يكون يعني كأنه مشقوق أو كذا، وهم يشبهونه يعني الآن بما نسميه هنا بالبشت، المملكة يسمى بالبشت، هذا الذي يلبس فوق القميص، هذا أيضا لا يجوز، حتى ولو وضعه على الكتفين من غير أن يدخل يده في كمي البشت هذا. ولهذا قال وإن لم يدخل يده بكمي، هذا الشيء الذي بعض الناس أيضا نسميه، نحن نسميه عندنا عباية، عباية الرجل يعني التي تلبس فوق الثوب هذا، هذا فوق القميص، هذا لا يجوز إذا وضع على كتفيه، حتى مجرد إذا وضع على وضعها المعتاد وإن لم يدخل يده في كميها لا يجوز. لهذا قالوا إن لم يدخل يده بكمي. أما إذا غير هيئة القميص أو هيئة القباء فلفه إزارا مثلا فهذا يجوز، ولهذا الصحيح أن يقال محيط ولا يقال مخيط، فليس العلة ليست في أنه مخيط أو غير مخيط، كل هذه ثياب مخيطة، لكن العلة في أنه لا يكون مفصلا على قدر البدن أو بعضه ويلبس على تلك الهيئة. أما لو غير فلبس كالإزار والرداء فهو كسائر الأزر والأرضية التي يلبسها المحرم. فلو أن إنسانا خذ ثوبا قميصا ويسمي الجلابية فجعله إزارا مثلا لفه حول بدني هكذا فيجوز، يجوز. وستر وجهه ورأسه وإن بكطينه، كل ما يعد ساترا لا يجوز تغطية الرأس به، والوجه عند المالكية كذلك، حتى ولو بشيء في العرف ليس بساتر في الأصل ولكنه في اللغة ساتر، مثل الطين مثلا إذا غطى وجهه بطين أو بجبس أو بنحو ذلك فهذا أيضا لا يجوز. فالرجل لا يجوز له تغطية رأسه، ليس فقط لبس شيء مفصل على رأسه، لا، أي تغطية لا يجوز أن يغطي له رأسه بشيء. وعند بعض أهل العلم ومنهم مالكية كذلك الوجه، جاء في بعض روايات حديث المحرم الذي وقصته دابته أنه قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، واختلف في ثبوت هذه اللفظة. إلا الخف ونحوه لفقد نعل، استثنى من هذه الأشياء المحيطة هذه التي لا يجوز لبسها شيئين، وفي الحقيقة هي ثلاثة لكن ذكر شيئين هنا وثالث سيأتي. الشيء الأول الخف، قال إلا الخف ونحوه لفقد نعل أو غلو فاحشة. معروف أن الخف في الأصل يغطي الكعبين كما هو معروف من باب المسح على الخفين، فهذا لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه المحرم لأنه مفصل على قدر البدن، وإنما يلبس النعل. النعل هذا مثل ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد يعني يسمونه، وقد سبق معنا الذي يسمونه نعال التكرور أو كذا، التي هي مثل ما نسميه نحن بالزنوبة أو كذا، الذي هو يكون له سيران هكذا خفيفان شراكان، هذا هو الذي يجوز للمحرم أن يلبسه. حتى إني أذكر من شيخي الذي كنت أدرس عليه أنه يعني أنهم لا يجيزون لبس الأشياء التي تغطي جزءا كبيرا من الرجل، حتى ولو كانت هذه أنواع الشباشب التي عندنا هذه التي تغطي جزءا كبيرا مثلا من الرجل، تشبه ما يسمى بالشبط، حتى ولو لم يكن صندل، حتى ولو لم يكن من الخلف يعني مربوطة من خلف القدم وإنما فقط من الأمام لكن يغطي جزءا كبيرا، كأنهم يرون أن هذا يشبه الخف المقطوع. والخف المقطوع إنما يلبس إذا لم يوجد النعل أو غلا فاحشا، ولذلك قال إلا الخف ونحوه متى؟ بشرطين. الشرط الأول لفقد نعل أو غلو فاحش، إذا كان لم يجد نعلا أصلا، لا أو وجده لكنه وجد ثمنه غلا غلوا فاحشا، فحينئذ يجوز له أن يلبس الخف بالشرط الثاني، ما هو؟ إن قطع أسفل من كعبين، وهذا مأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال بعض علماء المذهب وفي حكم ذلك ثنيهما، يعني إذا ثنيت هذا الجزء الذي يعلو فوق الكعب مثلا حتى أدخلته وأنزلته أسفل من الكعب فهو كالقطع، فهو كالقطع. وإلا الاحتزام لعمل، وإلا ففدية. كذلك مما يستثنى مما يجوز أن يحتزم المحرم، يعني يجعل لنفسه حزاما يثبت به إزاره بشرط أن يكون ذلك لعمل، يعني احتاج أن يعمل شيئا فخاف مثلا أن يسقط الرداء الإزار فاحتزم من أجل العمل فيجوز، أما إذا كان لغير عمل ففدية. ولهذا قال وإلا إذا كان مثلا احتزم لغير عمل ففدية، وكذلك إذا لبس الخف لغير الحالة السابقة بشرطيها. هذان استثناءان، وسيأتي استثناء ثالث وهو المنطقة للنفقة. المنطقة هي مثل الحزام لكن هي فيها كيس للنفقة، يعني تشبه الشيء الموجود في زماننا الحزام الذي يدخل فيه الأشياء، فهذه المنطقة بشرطها سيأتي أنها مثلا تربط على الجلد مباشرة وكذا ولا توضع على الإزار، تكون تحت الإزار مثلا، فهذا يجوز، يجوز لحاجة المحرمين إلى ذلك لحفظ نفقاتهم. هذا أيضا استثناء ثالث، وكان الأولى أن يذكر هنا كما ذكر الشيخ الدردير نفسه في الشرح، ولكنه تبع الشيخ خليلا في التفريق ذكره بعد في موضع آخر. قال وجاز الآن بعد أن ذكر شيئا من المحرمات، ذكر شرع يذكر أشياء تجوز للمحرم قد يتوهم منعها. قال وجاز تظلل ببناء، البناء الثابت لا مانع من التظلل المحرم به، وخباء كذلك خيمة مثلا لا مانع، وشجر هذا شيء ثابت ما في إشكال التظلل به، ومحارة. المحارة قال هنا في أنه ما أخذ من الشرح هو المحمل والمحفة التي توضع مثلا، يقصد الذي توضع على التي توضع على الإبل، يعني كان يركبها الناس في السفر مثلا، فقال لك هذا أيضا يجوز. طيب واتقاء شمس أو ريح بيد بلا لصوق، كذلك يجوز أن يقي المحرم وجهه أو رأسه من الشمس أو من الريح بيده بشرط أن لا يلصق يده على رأسه ولا على وجهه لئلا يكون ستر بعض رأسه أو وجهه بساتر عرفا بساتر لغة مثلا، لكن الراجح والمعتمد كما ذكر الدسوقي تبعا لاعتماد بعض المحشين لكلام ابن عاشر رحمه الله ليس في نظمه وإنما في موضع آخر، أن هذا يجوز ولو ألصق يده، لأن اليد لا تعد ساترا عرفا، لا يعدها أحد أنها ساترة اليد، وهذا هو المعتمد في المذهب. فقوله بلا لصوق هذا مشى عليه بعض الشراح، لكن الأرجح أنه لا يشترط حتى ولو ألصق. ومطر بمرتفع كذلك، هو قال ومطر، الظاهر أنه ومطر، واتقاء شمس أو ريح ومطر، أي واتقاء مطر بمرتفع، بشيء مرتفع ولو كان غير مسمر. هو هم رخصوا في الاتقاء من البرد والمطر أكثر من اتقاء الشمس والريح، فالمطر يجوز اتقاؤه بمرتفع، ويفهم من هذا أن الشمس لا يجوز اتقاء مرتفع. سيأتي الشمس. وحمل على رأس لحاجة أو فقر بلا تجر، هو هل يجوز المحرم أن يحمل شيئا على رأسه؟ لأنه إذا حمل شيئا على رأسه فسيكون غطى بعض الرأس، فيقول لك يجوز إذا كان هذا لحاجة يحتاج أن يحمل شيئا على رأسه وليس عنده من يحمله، أو ليس عنده أجرة يستأجر بها من يحمله فيحتاج أن يحمله لنفسه فلا بأس، هذا مرخص فيه وإن كان فيه تغطية لبعض الرأس. أو فقر بلا تجن، أو كان فقيرا فيحتاج أن يحمل للناس بالأجرة لأجل معاشه في الحج مثلا ينفق على نفسه بهذه المهنة فيجوز، لكن ولهذا قال بلا تجر، يعني لا يكون قصده التكسب بذلك، يكون عنده ما ينفقه ويريد أن يزداد مالا، هذا لا يجوز. يعني يشتغل في الحج مثلا يقول أتربح لأهلي بعدين مثلا، لا هذا لا يجوز. لكن إذا كان يحتاج له في معيشته أصلا فهذا مضطر لذلك فيجوز. وشد منطقة لنفقته على جلده، إذا شد المنطقة التي شرحناها آنفا يجوز بشرط أن يكون لنفقته لا لسبب آخر. الشيء الثاني على جلده مباشرة ليس على الإزار، يعني الذي يفعله الناس الآن أنهم يفعلونه على الإزار كذا، هذا لا يجوز عند الملك، لابد أن يكون على الجلد لئلا يكون انتفع به في تثبيت الإزار فيكون كالعقد ونحوه، لا يضعه على جلده. طيب ولكنه طيب ما وجه استثنائه ما دام أنه لا يضع على الإزار؟ وجه استثنائه أنه محيط، فيجوز شده. ومعنى شده أنك مثلا تدخل إبزيمه، هذا الذي تدخل هذه الأشياء التي تربطه، وهذا لا يجوز في غيرها، وإنما جاز في هذا لأجل الحاجة لحفظ ماله. طيب هل يجوز أن يضع مع ماله مال غيره؟ قال وإضافة نفقة غيره لها يجوز، إذا قال له صاحبه مثلا ضع لي مالي مع مالك في منطقتك يجوز، لكن هل يجوز مطلقا أو بتفصيل؟ هذا فيه كلام يأتينا إن شاء الله في الشرح. بعضهم قال يجوز إذا كان تبعا لنفقته، أما استقلالا إذا كان أصلا مثلا نفقة الغير هي المقصودة فيكون فيه إشكال، وإلا فالفدية. إذا كان مثلا شد منطقة لنفقة غيره فقط فهذا عليه الفدية، أو شدها على الإزار مثلا فالفدية، وهكذا. وإبدال ثوبه وبيعه وغسله لنجاسة بالماء فقط وإلا فلا، إلا أن يتحقق عدم دوابه. هم أصلا سيأتينا إن شاء الله أنهم أن الملكية لا يجيزون للمحرم أي شيء يزيل به القملة عن نفسه، هذا هو المقصود بالدواب هنا، لا يجيزون لأنه نوع من الترفه، وسيأتينا هذا إن شاء الله. فالثوب والشعر وكهذا مظنة أن يكون فيه أحيانا بعض القمل، لا سيما مع طول عهده يعني المعروف أن المحرم يعني لا يتوسع في هذه الأمور ويطول سفره وكذا، فربما يكون عنده شيء من هذه الأشياء. فهل يجوز له أن يبدل ثوبه بثوب آخر؟ نعم يجوز، هذا من الجائزات، ولو كان لأجل القمل يجوز. وبيعه يجوز ولو كان لأجل القمل يريد أن يتخلص منه بالبيع يجوز. وغسله، الغسل قد يكون لنجاسة أو لوسخ أو ترفها، فهو هنا يقول لك وغسله لنجاسة، إذا كان مثلا احتلم في إزاره والمني نجس عند المالكية، فبالتالي يريد أن يغسله حتى يصلي، ماذا يفعل؟ يجوز له أن يغسله لكن بالماء فقط، لا يكون مثلا بماء وصابون. وإلا فلا، وإلا إذا كان لغير النجاسة مثلا كان يكون لوسخ أو كذا، فلا يجوز إلا أن يتحقق عدم دوابه، عدم دوابه يعني يتحقق أنه ليس فيه قمل، فحينئذ يجوز، لأن أصلا هم يخشون أنك إذا غسلته وفيه قمل أن تقتل القمل، وهذا عندهم لا يجوز. وفي حديث كعب بن عجرة إشارة إلى ذلك، فإنه يعني بعضهم استدل بحديث كعب بن عجرة وإن لم يكن صريحا، فإنه جاء والقمل يتناثر على وجهه من الإحرام مع الإحرام، فقال له لم أكن أرى الأمر بلغ بك ما ترى، وأمره بحلق رأسه وعليه فدية أذى، فقالوا يعني ما أمره بقتل الدواب. وبعضهم نازع في هذه الدلالة، قال ما هو أصلا وصل استفحل أمره، لم يكن يستطيع أن يقتل الدواب بهذه الصورة إلا أن يحلق رأسه، لهذا أمره بالحلق، والله أعلم. على كل هذا عند المالكية لا يجوز، فإذا تحقق عدم الدواب فالأمر واسع ما في إشكال، وسيأتي تفصيل أكثر في الحاشية إن شاء الله، ذكر تفصيلا طيبا. وبط جرح، إذا كان عنده جرح مثلا فيه دمل أو كذا أو فيه صديد مجتمع أو كذا، هل يجوز له أن يضغطه حتى ينفجر مثلا ويسيل ما فيه؟ نعم قال لك يجوز، لأنه يحتاج إلى هذا، ما في مانع. وحك ما خفي برفق، إذا أراد أن يحك ما خفي من جلد أو شعر، ما خفي يعني ليس ظاهرا له، مثلا كان يريد حك شيء من شعر رأسه وهو لا يدري، قد يكون فيه دواب قمل وقلنا لا يجوز قتلها، فيحكها برفق وخفة يجوز، أما بشدة لا. وسيأتي إن شاء الله. وفصد أم ويفهم منه أن ما كان ظاهرا، مثلا إذا أراد أن يحك يده وكذا، فهو ينظر في يده أنه ليس فيها قمل، ولهذا يجوز له حكه بلا إشكال، لا يستلزم الأمر أن يكون برفق. وفصد إن لم يعصبه، الفصد يعني نوع من الشق لإخراج للمعالجة والعلاج، فهذا يقول لك يجوز بشرط أن لا يعصبه بعصابة، وإلا إن عصبه بعصابة افتدى، أما مجرد الفصد فيجوز، كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة كبرت كدرهم أو لف على، أخذ يشبه في الأشياء التي فيها فدية، فقال كعصب جرحه، إذا عصب الجرح يقول لك عليه الفدية، أو رأسه إذا عصب عصابة على رأسه فهذا تغطية لبعض الرأس فعليه الفدية، أو لصق خرقة كبرت، كذلك إذا ألصق خرقة بشرط أن تكون كبيرة، فحينئذ كدرهم من بغلي، وهي الدائرة التي تكون في باطن ذراع الحمار أو البغل، فهذا إذا وصلت إلى هذا الحد فإن فيها فدية، أما ما دون ذلك لا. أو لفي على ذكر إذا خشي مثلا، إذا كان عنده سلس أو كذا فخشية، أو خشية إذا كان عفوا يعني يخشى من خروج المنية أو البول أو كذا، فلف على ذكره خرقة فيقول عليه فدية. ونحن قد عرفنا عموما أن الفدية لا يلزم من الضرورة أو الحاجة أن لا يكون هناك فدية بنص القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. بعض الناس يقول لماذا عليه فدية وهو مضطر؟ هذا حكم وضعي الله عز وجل ذكره في كتابه، فليس كما يتوهم بعض طلاب العلم من لم يرسخ قدمه يقول مثلا إذا كان معذور فلا فدية عليه. من الذي قال هذا؟ العذر يؤثر في الإثم وعدمه، ولا يلزم أن يؤثر في مسألة ليش عليه فدية أو لا. نعم. أو قطمة بأذنه، طبعا بقي يعني مسائل ينازع فيها من ينازع، لكن هذه أقوال غير مشهورة عند أهل المذاهب، مثلا يزعمون أنهم يقولون إيش الفدية إنما ثبتت في حلق الرأس ونحوه، أما الأشياء الأخرى فهي مقيسة عليها، لكن ينظر في الآثار. أو قطمة بأذنه، إذا وضع قطمة في أذنه وانتفع فإنه هذا ينفعه، وإذا انتفع بها ويعني فهذا مما يلزم فيه أيضا الفدية عندهم. أو قرطاس بصدغه، إذا عنده صداع أو شيء فوضع قرطاسا، شيء كان يضعونه مثلا لتخفيف الصداع ونحوه بجانب الرأس، هذا أيضا فيه الفدية. ثم نختم درس اليوم بالمكروهات. قال وكره شد نفقة بعضد أو فخذ، هو الذي رخص له أن يشد نفقته بمنطقة في وسطه تحت الإزار، أما إذا أخذها فشدها بعضده، عضد معروف الذي هو مكان ما يسمى الآن عندنا بالعضلات، هذا المكان الذي بين المرفق والكتف من الذراع من اليد، هذا إذا شدها هنا أو شدها في فخذه فهذا مكروه، لكن قالوا إلا إذا كانت عادة قوم فلا تكره. وكب وجه على وسادة، هو الوجه لا يجوز تغطيته عند في المذهب المالكي، فإذا كان إنسان كب وجهه على وسادة وهي ما نسميه بالمخدة، إذا وضع خده لا إشكال، لكن إذا وضع وجهه على المخدة فهذا مكروه، بل قال بعض العلماء حتى في المذهب يكره حتى لغير المحرم، لأنه يعني قد جاء طبعا هذا في الغالب عنده علاقة بالنوم على البطن وقد جاء النهي عنه. وشم كريحان، الطيب نوعان في المذهب، طيب مذكر وطيب مؤنث، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث والآثار، فالطيب المذكر هو الذي يعني يظهر ريحه ويخفى لونه ومثلا أو نحو ذلك، المهم الطيب المذكر قال لك شمه مكروه، شمك ريحان. ومكث بمكان به طيب، أما واستصحابه وشمه بلا مس، أما الطيب المؤنث فأمره أشد من الطيب المذكر، لذلك يكره المكث بمكان فيه ذاك الطيب أو استصحابه حتى ولو لم يشمه، ولا مجرد أن يمكث في هذا المكان أو يستصحبه أو يشمه ولو لم يلمسه يقول لك هذا مكروه، وظاهر أن هذا في الطيب المؤنث، سيأتي في الشرح إن شاء الله، الطيب المؤنث أشد، وأما مسه فيحرم، وسيأتي التفصيل في الحاشية. وحجامة بلا عذر إن لم يبن شعرا. الحجامة للمحرم قال لك مكروهة إذا كان غير معذور. وأما وهذا إذا لم تتسبب الحجامة في إزالة بعض الشعر، أما إذا تسببت في إزالة بعض الشعر وهو غير معذور، لأن كلامنا في غير معذور، فتحرم عليه، لأن إزالة الشعر ممنوعة عن المحرم. فإن كان ليس فيها إزالة شعر، كأن تكون في مكان في جسدي ليس فيه شعر ولكنه غير معذور، فهي كمكروه. أما إذا ويفهم منه أنه إذا كان معذورا فلا تكره. وغمس رأس لغير غسل طلب، هل يجوز للمحرم أن يغمس رأسه في الماء؟ يقول لك هذا مكروه، لأنه قد يكون في شعره دواب فتموت مثلا إذا كان غير متيقن، لكن هذا إذا كان لغير غسل مطلوب منه. أما إذا كان لغير غسل مطلوب منه وجوبا مثلا كالجنابة، والظاهر من قول الطلبة حتى لو كان على وجه السنية مثلا كالغسل دخول مكة ونحو ذلك مما سبق، فهذا لا يكره لأنه مطلوب شرعا. وتجفيفه بقوة، تجفيف شعري بقوة مكروه خشية أن يقتل شيئا من الدواب. ونظر بمرآة، قالوا يكره للمحرم أن ينظر بمرآة، لأن هذا قد يؤدي به إلى رؤية شعث فيزيله، والمطلوب من المحرم أن يحافظ على الشعث. ولهذا ذكر جاء في الأحاديث انظروا إلى عبادي أتوني شعثا، وأن جاء في الآثار وكذا أن الحاج هو الشعث التفل، فهناك أشياء كثيرة يعني فيها إشارات إلى هذا حتى في القرآن. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وإن كان هذا ليس بصريح أن التفث ممكن أن يفسر بأشياء أخرى، لكن عموما يعني الترفه غير مطلوب بالمحرم، والمالكية يشددون فيه أكثر، يعني يمنعون بعض صوره كما سيأتينا إن شاء الله، وهذا له أصل في الأحاديث والآثار، لكن مستوى النهي شيء آخر. طيب بقي أن نمر على الشرح سريعا في بعض التفاصيل هنا. قال فصل في بيان محرمات الإحرام على الذكر والأنثى. يحرم على الأنثى حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة، ويتعلق الخطاب بوليها بالنسبة للصغيرة بالإحرام، بحج أو عمرة، لبس محيط بضم اللام بكف لا بدن ورجل، هذا يجوز للمرأة محيط بالبدن والرجل، هذا مثال للمحيط بالكف، كقفاز هذا واضح لأنه مصنوع على قدر اليد، وكيس تدخله في كفها، هل يجوز ما أن تدخله في نحو كيس؟ قال لك لا يجوز. أو إصبع من أصابع يدها إلا الخاتم، إذا حتى المحيط بإصبع من أصابع يدها يجوز يحرم إلا الخاتم، فيغتفر لها دون الرجل كما دون الرجل كما يأتي، لا يغتفر له الخاتم، بخلاف ما لو أدخلت يدها في كمها أو قناعها فلا شيء عليها. إذا أدخلتها لمجرد التغطية في كمها أو في مثلا شيء من ملابسها مثلا هكذا تخفيه، فهذا ليس محيطا، ليس مفصلا على قدر يدها ولا بعض يدها، فيجوز. وحرم عليها ستر وجهها أو بعضه ولو بخمار، كذلك بعض الوجه يعني، ولو بخمار أو منديل، يعني لا يشترط أن يكون محيطا، الوجه ليس كالكف، الكف لابد أن يكون محيطا، أما الوجه أي ما شيء يغطي. وهذا معنى قولهم إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، وحرمة ستر وجهها إلا لفتنة، أي تعلق قلوب الرجال بها. قال المحشي حاصل المعتمد أنها متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا، علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا؟ نعم، إذا علمت أو ظنت الفتنة بها وجب كما قال الشارح، يعني ليس الأمر معلقا بخوف الفتنة فقط كما هو ظاهر كلام الشيخ الدردير، بل حتى لو لم تخش فتنة لكنها تحب أن تستر وجهها عن الرجال جاز لها ذلك، وإذا خشيت فتنة وجب عليها. قال إلا لفتنة أي تعلق قلوب، قال الشارح أي تعلق قلوب الرجال، تعلق قلوب الرجال بها فلا يحرم، بل يجب عليها ستر إن ظنت الفتنة بها، بلا غرز للساتر بإبرة ونحوها، وبلا ربط له برأسها كالبرقع تربط أطرافه بعقدة، هذا لا يجوز حتى للستر. طيب ماذا تفعل؟ قال بل المطلوب سدله، يعني مجرد إنزاله وإرساله هكذا على رأسها ووجهها، أو تجعله كاللثام، يعني تتلثم تغطي مثلا وجهها لكن بطريقة ليس فيها ربط ولا عقد، وتلقي طرفيها على رأسها بلا غرز ولا ربط، كأنه يقصد والله أعلم أنها تغطي، تتلثم تلثم المعروف هذا، تغطي مثلا وجهها وأنفها وكذا بشيء، ثم تحشره مثلا فيما يغطي رأسها وكذا، من غير عقد ولا غرز. وإلا بأن لبست محيطا بكفها أو بإصبع غير خاتم، أو سترت وجهها بلا عذر أو لعذر ولكن غرزته بنحو إبرة أو ربطته، ففدية تلزمها إذا خالفت ما تقدم. ويحرم على الذكر ولو غير مكلف، ويتعلق الخطاب بولي محيط بضم الميم وبالمهملة بأي عضو من أعضائه كيد ورجل وإصبع مطلقة ورأس، وأولى جميع البدن إذا كان محيطا بنسج أو خياطة ونحو ذلك، بل وإن كان محيطا بعقد أو زر مثلا يربط بعضه في بعض أو يزر أزراره، كان يعقد طرفي إزاره يربطهما معا مثلا، أو يجعل له أزرارا أو يربطه بحزام أيضا، هذا كذلك لا يجوز إلا ما استثني، نعم لا يجوز عموما، لأن حتى المنطقة لا تكون على الإزار، أو خلال بعود أو نحوه كخاتم، وإن بإصبع رجل وحزام بحبل أو غيره، كل هذا لا يجوز بالنسبة للرجل، لا يجوز حتى ولو كان بإصبع رجل وضع دائرة مثلا مستديرة، هذا لا يجوز أو الحزام بحبل. قال وقباء بفتح القاف ممدودا وقد يقصر، وهو الفرجية من جوخ أو غيره، قلنا يعني تشبه ما يسمى في زماننا بالبشت هنا في هذه البلاد، وإن لم يدخل يده بكمه بل ألقاه على كتفيه مخرجا يديه من تحته كما يفعل بعض المشايخ الآن، يضعه على أكتافه ولا يدخل يديه فيه، هذا لا يجوز للمحرم لأن هذا من لبسه المعتاد، وهذا إن جعل أعلاه على منكبيه على العادة كما هو معروف. وأما لو نكسه بأن جعل ذيله على كتفيه، إذا لبسه بطريقة غير معتادة بأن جعل الأعلى أسفل، أو لف به وسطه كالمئزر، إذا لفه كأنه مئزر مثلا فلا شيء عليه، كما لو ألقى قميصا في كتفيه أو لف به وسطه أو تلفع ببردة مرقعة أو ذات فلقتين بلا ربط ولا غرز فلا شيء عليه في ذلك كله، يعني أي شيء يلبسه كأنه إزار ورداء بلا عقد ولا ربط ولا كذا فلا شيء، يعني ما دام انه لم يلبسه لبسا معتادا ولم يحط بشيء من بدنه مفصلا عنه. هنا ذكر انه يعني ذكر بعض التفاصيل على كل حال. واما الاساور فقلنا ان الرهونية نقل نقولا تقتضي المنع وقواه بالنسبه للمرأة طبعا. قال وحرم على الذكر ستر وجهه ورأسه بأي شيء يعد ساترا، وإن بكطين كعجين وصمغ، فالوجه والرأس يخالفان غيرهما من البدن لأنه يحرم سترهما بكل ما يعد في العرف ساترا، وغيرهما إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط كما ذكرنا، البدن أو بعضه يحرم بالمحيط فقط إلا الوجه والرأس بالنسبة للرجل، فلا بد من كشفهما وعدم تغطيتهما بأي شيء إلا ما في تفصيل. ثم استثنى من حرمة المحيط أمرين، الأول مقيد بقيدين وثانيهما بواحد، فقال إلا الخف ونحوه، هذا محيط لكنه مستثنى في حالة معينة، مما يلبس في الرجل كالجرموق والجورب الذي نسميه الشراب، فإنه محيط ولا يحرم على ذكر لبسه، لكن متى؟ لفقد نعل أو غلو فاحش، أما في غير هذه الحالة يحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس الخفاف، لكن يجوز في هذه الحالة لفقد نعل أو غلو فاحش إن زاد ثمنه على قيمته عادة أكثر من الثلث. قالوا الراجح هذا يفهم منه أن الثلث يسير وأنه يلزمه حينئذ أن يشتري النعل، لكن قالوا الراجح أن الثلث كثير، إنما المغتفر أن يكون دون الثلث، هم المالكية كثيرا ما يفرقون بين الكثير والقليل بالثلث، فما كان أكثر من الثلث فهو كثير وما كان أقل فهو يسير، لكن يبقى الكلام في الثلث نفسه بالضبط، فهذا في بعض المسائل يسير وفي بعض المسائل إيش كثير، يعني ما أعرف له ضابطا معينا، لا بد أن يتتبعه الإنسان في كل مسألة وينظر فيه، فأحيانا يعدونه يسيرا وأحيانا يعدونه كثيرا وأحيانا يختلفون فيه، فقال هنا المعتمد أن الثلث في حيز الكثير، وبالتالي إذا مثلا كان هذا من عادته أنه مثلا بثلاثين درهما مثلا أو بثلاثين ريالا فوجده بأربعين زاد بالثلث هنا، فعلى كلام الدردير يلزمه شراءه لأنه قال بأكثر من الثلث وهذا بالثلث، وعلى المعتمد لا يلزمه الشراء لأنه زاد بالثلث، وبالتالي له أن يلبس الخف في هذه الحالة بشرط أن يقطعه كما قال هنا، وقال ولو كان غنيا، لأنهم أضافوا أو غلوه أي أو غلو النعل بغض النظر عن هل هو غني أو لا. إن زاد ثمنه على قيمته عادة أكثر من الثلث، وهذا إشارة من القيد الأول، فإن لم يجد نعلا أو وجده غاليا غلوا فاحشا جاز له لبس الخف ولا فدية. أما إذا كان مريضا مثلا يحتاج إلى لبس الخفين، فروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الفدية ولو لبس الخفين مقطوعين أسفل من الكعبين. ويعني كأن الدسوقية مال إلى غير ذلك، لكن هذا هو ما دام أنه رواه ابن القاسم عن مالك فهذا يعني من أقوى أنواع ثبوت المذهب يعني. قال وأشار فإذا غلا فاحشا أو لم يجده وأخذ الخفين فلبسهما مقطوعين فلا فدية عليه. وأشار إلى القيد الثاني بقول انقطع أسفل من كعب كما ورد في السنة، سواء كان القاطع له هو أو غيره، ما هذا لا تأثير له، أو كان من أصل صنعته كالبابورج بلغة المغارب، ما أدري كيف تنطق، الظاهر أنه نوع من الخفاف مقطوع أصلا، فلو لبسه في هذه الحالة ليس مطلقا فإن هذا يجوز له ولا فدية عليه. وهذه مسألة مهمة، كثير من الناس يلبسون مثلا حذاء لكنه مقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعال، هل هذا يجوز للمحرم؟ هذا يجوز عند الحنفية، أما عند غير أظن أن الجمهور يمنعون هذا، منهم مالكي على كل حال قطعا يمنعونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في لبس الخفين المقطوعين إذا فقد النعلان، يفهم منه أنه إذا وجد النعلان فلا يجوز لبس الخفين ولو مقطوعين. قال وأشار إلى القيد الثاني بقوله انقطع نعم وإلا الاحتزام بثوب أو غيره، هذا هو الراجح حتى ولو كان بغير الثوب بحزام آخر لعمل أي لأجله فلا يحرم ولا فدية عليه، فإن فرغ عمله وجب نزعه، وإلا بأن لبس الخف مع وجود النعل بلا غلو أو احتزام لغير عمل ففدية. ثم شرع في بيان ما يجوز للمحرم مما قد يتوهم في عدم الجواز، فقال وجاز المحرم تظلل ببناء كحائط وسقيفة وخباء خيمة وشجر ومحارة أي محمل ومحفة ولو مكث فيها سائرا أو نازل، مكتوب ساترا لكن الظاهر أنها سائرا لأنه هو الذي يقابل بناء، سواء كان سائرا في سفره أو نازلا في مكان، لو بقي في المحمل أو المحفة التي تكون فوق الإبل وتوضع لا بأس، لأن ما عليها من الساتر مسمر أو مشدود عليها بحبال فهي كالخباء، هو الشيء لما يكون مثبت يكون مثل البناء والبناء لا حرج على المحرم، أما إذا كان غير مثبت وغير مسمر هذا الذي فيه الإشكال لأنه يكون كأنه استظل بثوب، وهذا عند المالكية لا يجوز. وإن كان جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو كان يظله أسامة والفضل أو كذا، أسامة وبلال يظلانه، لكن المالكي عندهم أن هذا ممنوع. قال وجاز له اتقاء شمس أو اتقاء ريح عن وجهه أو رأسه بيد بلا لصوق لليد على ما ذكر، لأنه لا يعد ساترا عرفا بخلاف لصوق اليد فإنه يعد ساترا، ولكن هذا الراجح أنه ليس كذلك، لأن قال المحشي ظاهر أنه يفتدي في اليد إذا التصقت، ونقل بعض المحشين المحققين عن ابن عاشر أنه يجوز الاتقاء باليد ولا فدية بحال لأنها لا تعد ساترا، وهذا هو الذي اعتمده الدسوق في حاشيته، قال لا فدية في اليد ولو التصق، خلافا للدردير رحمه الله. وجاز اتقاء مطر أو برد عن رأسه بمرتفع عنه بلا لصوق من ثوب أو غيره وأولى اليد، وأما الدخول في الخيمة ونحوها فجائز ولو لغير عذر، دخول في الخيمة مطلقا لأنها تشبه البناء، أما الشيء غير الثابت فهذا المرتفع عن رأسه وغير متسق يجوز به اتقاء المطر أو البرد للحر، وأما التظلل بالمرتفع غير اليد فلا يجوز كثوب يرفع على عصا، هذا هو ولو نازلا عند مالك. وفي الفدية قولان بالوجوب والندب، قيل يجب عليه أن يفتدي وقيل مندوب، ومن ذلك المسطح يجعل فيه عواد ويستل عليها ثوب ونحوه للتظلل، فهم يشددون فيما يتقى به الحر أشد مما يتقى به البرد والمطر، وعللوا لذلك يجدون شيئا من التعليل لهذا الفرق في حاشية الدسوق. ويقع في نفسي أن لعل الفرق أن المحرم يعني مأمور بالإضحاء للشمس ونحو ذلك خلاف المطر، بعض السلف كان يرى هذا، يقال إن ابن عمر رأى رجلا يعني متظللا فقال أضحي لمن أحرمت له، فتظلله بمقدار يعني بمقدار معين ولا يتوسع، في هكذا قد يعلل، وإلا فقد ذكرنا أن بعض الأحاديث الصحيحة جاء فيه شيء من خلاف ذلك ولكنه لم يأخذ به. وجاز لمحرم حمل لشيء كحشيش وقفة وغرارة على رأس لحاجة تتعلق به أو بدوابه كالعلف، أو فقر فيحمل شيئا لغيره بأجرة لمعاشه، وبلا تجر، بلا تجر يعني بلا تكسب زائد عن معاشه، وإلا منع وافتدى، فتغطية الرأس تجوز بقدر الحاجة فقط. وجاز شد منطقة بوسطه بكسر الميم وفتح الطاء، والمراد بها حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم يسمى بالنوار بضم النون وتخفيف الواو، وهذا في الحقيقة من المستثنيات من المحيط كالخف بقيود والاحتزام لعمل، فكان الأولى إدراجه في سلكها أي، ولكنه تبع أصله الشيخ خليلا. وجواز شدها بوسطه مقيد بقيدين، أشار الأول بقوله إن كان لنفقته التي ينفقها على نفسه وعياله ودوابه، لا لنفقة غيره ولا لتجارة، يعني محتاج إليها جدا، لا لنفقة غيره ولا لتجارة. والثاني بقوله وكان الشد على جلده مباشرة لا على إزاره أو ثوبه، وجاز حينئذ وإضافة نفقة غيره لها أي لنفقته تبعا لنفقته، أما ابتداء أن من أجل غيره يضعه على جلده لا يجوز. ويعني اختلفوا إذا كان اتفقوا على ذلك، والمعدوي استظهر أنه إذا كان الحامل في الحقيقة على شد المنطقة نفقة الغير يكون ممنوع ممنوعا، وأما إذا كان الحامل هو شد نفقته هو ونفقة غيره تبع فيجوز. طيب قال وإلا بأن شدها لا لنفقته بل للتجارة أو لغيره يعني لشخص آخر، أو فارغة أو لا على جلدي بل على إزاري فالفدية. فهم يقولون نعم. وجاز للمحرم إبدال، حتى إنهم يقولون لو ضاعت نفقته وبقيت نفقة غيره لا بد أن يردها إليه، لو أبقى نفقة غيره، لأن هذه إنما جازت تبعا لنفقته وقد فقدت نفقته، فإذا أبقى نفقة غيره بعد أن سرقت مثلا نفقته أو ضاعت أو نفدت فإنه يفتدي إذا أبقاه. نعم. وجاز للمحرم إبدال ثوبه الذي أحرم به بثوب آخر ولو لقمل في الأول، وجاز له بيعه ولو لقمل به، وجاز له غسله لنجاسة بالماء الطهور فقط دون صابون ونحوه، ولا شيء عليه حينئذ لو قتل شيئا من قملة أو برغوثة، لأنه مأمور بغسل ثوبه شرعا، وإلا بأن غسله لا لنجاسة أو لنجاسة ولكن بنحو صابون فلا يجوز، فإن قتل شيئا أخرج ما فيه، إلا أن يتحقق عدم دوابه فلا يحرم غسله بل يجوز مطلقا ولو ترفها أو لوسخ. إذا كان تحقق عدم الدواب فيجوز غسل ثوبه مطلقا حتى ولو كان لغير نجاسة، وإنما كان للترفه لمجرد الترفه أو لأنه اتسخ من غير نجاسة، معروف أنه ليس كل وسخ نجاسة. قال المحشي فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا، كان الغسل هو الغسل ثلاثة أنواع، ترفه ووسخ ونجاسة لنجاسة، فقال إذا تحقق نفي الدواب جاز مطلقا سواء كان ترفوا أو لوسخ أو نحوه، سواء كان بالماء فقط أو مع غيره. ويظهر لي أن الصابون في زمنهم لم يكن فيه طيب، هذا هو الظاهر لأنه أضيف في العصور هذه، وبالتالي كان الصابون مثل الصابون الذي عندنا الذي هو صابون غسيل الذي ليس فيه طيب، فهذا يقول لك يجوز إذا كان أمنت ليش الدواب ليس فيه دواب. وأما إذا كان الغسل لنجاسة فيكون بالماء فقط، تحقق وجود القمل أو شك فيه، وكذلك إذا أما إذا كان الغسل ترفها أو لوسخ وتحقق وجود القمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل ولو كان بالماء فقط، وكذلك الذي للنجاسة لا يجوز بالماء مع الصابون أو غيره إذا تحقق وجود القمل أو شك فيه. هذا هو حاصل والخلاصة أنه إذا كان للنجاسة جاز بالماء فقط، وإذا تحقق عدم الدواب جاز مطلقا سواء كان لنجاسة أو ترفه أو وسخ، سواء كان بالماء فقط أو مع غيره كالصابون، لكن قلنا الصابون هنا والله أعلم هو الصابون غير المعطر الذي ينظف فقط. وجاز له بط أي فجر جرح ودمل، دمل هو ما نسميه عندنا يعني هو الخراج الذي نسميه عندنا بالحبن، لإخراج ما فيه من نحو قيح. وجاز له حك ما خفي من بدنه كرأسه وظهره برفق خوفا من قتل قملة ونحوها، وأما ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقا إذا لم يكن فيه قملة، الظاهر ظاهر، أما الخفي برفق خشية أن يقتل شيئا. وجاز فصد لحاجة إن لم يعصبه بكسر صد من باب ضرب أي في الوزن يضربه يعصبه، وإلا بأن عصبه بعصابة ولو لضرورة افتدى وإن لم يحرم للضرورة، ولا يحرم عليه إذا كان مضطرا لكن عليه الفدية كما تقدم. كعصب جرحه أو دمله أو رأسه ففيه الفدية ولو للضرورة، وإن جاز للضرورة جائز لا إثم عليه، لكن عليه الفدية. أو لصق خرقة على شيء مما ذكر، كبرت أي إن كانت كبيرة كدرهم من بغدي فعلى لا إن صغرت، يعني اللصق الخرقة الصغيرة لا شيء فيه. لكن بالنسبة للصق الخرقة ولو كبيرة، ابن عاشر رحمه الله قال هذا خاص بجراح الوجه والرأس يعني دون الجسد، فلصق الخرقة على الجرح في غيرهما لا شيء فيه، لأن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد. فيعني كأنهم اعتمدوا هذا فيقيد أن هذا الخرقة هذه إذا كان في الوجه أو الرأس. أو لفها الخرقة على ذكر لمذي أو بول، أي للتحفظ من إصابة بول أو مذي، ففي الفدية. هذا ظاهره أنه كانت الخرقة كبيرة أو صغيرة كما قال المحشي. نعم قال في الفدية بخلاف وضعها عليه عند النوم بلا لف، مجرد وضع، لكن اللف لأنه صار كالمحيط. أو قطنة وضعها بأذني ولو أصغر من درهم، لأنها لنفع الأذن نزلت منزلة الكبيرة لأنه انتفع بها. نعم هنا شرط مهم في الحقيقة لا بد أن يذكر، وهو أنه ليس كل شيء يفتدي لجعله إلا إذا أبقاه وانتفع به من حر أو برد. في بعض الأشياء يشترط هذا أن يطول وأن إيش ينتفع به من حر وبرد. ولهذا منذ بداية الكلام لما قال إذا فعلت بغير غرز أو ربط المرأة مثلا سترت وجهها، قال المحشي أي إن فعلت وحصل طول، فإن لم يحصل طول فإن أزالته بالقرب فلا فدية، لأن شرطها في اللبس انتفاع من برد أو حر. كل ما يتعلق باللبس لا بد أن يحصل به انتفاع يعني يحصل به طول أو انتفاع، يحصل به طول حتى ينتفع به من حر أو برد، فإن أزالها مباشرة لم تلزمه الفدية بحيث لم ينتفع بها من حر أو برد. نعم قال هنا أو قرطاس وضعه بصدغه وإن لضرورة كصداع مثلا أو لغيرها فهذا يفتدي وإن كان لا إثم في الضرورة. نعم وإن لضرورة فيه الفدية. وشرع في بيان بعض مكروهات لا فدية فيها فقال وكل أشد نفقة أي ربط شيء في نفقة بعضد أو فخذ، وتقدم جوازه بوسطه على الجلد، وكره كب أي وضع وجه على وسادة ونحوها لا وضع خده عليها. قال المحشي للمحرم وغيره وكره شم طيب مذكر وهو ما خفي أثره كريحان أثره يعني الظاهر يقصد يعني لونه. قال المحشي أي تعليقه بالماس له من ثوب أو جسد، يعني لا يظهر أثره على الشيء الذي فيه الطيب لكن ريحه يظهر، كريحان وياسمين وورد وسائر أنواع الرياحين، هذا يسمى بالطيب المذكر، فهذا يكره شمه. أما مجرد مسه فلا يكره، لكن يعني كأن بعضهم نازع في أن مسه يكره. ولا مكث بمكان فيه نعم ولا مكث بمكان فيه ذلك ولا استصحابه، قال لك لا يكره. قال وكره مكث بمكان به طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران هو الذي يظهر أثره يظهر لونه. وكره استصحابه أي المؤنث في خرجه أو صندوقه، وكره شمه بلا مس له، وإلا حرم كما سيأتي. فأقسام كل أربعة. الحاصل كما ذكر المحشي أن الطيب المذكر يكره في صورة وهي الشم، ويجوز في هو كل واحد من الطيب المذكر والمؤنث له أربع صور: الشم والمس والاستصحاب والمكث بمكان فيه في ذلك الطيب. تمام؟ ففي المذكر كله يجوز إلا واحدة تكره وهي الشم، لكن قالوا الراجح يعني عند بعض المحققين كراهة المس أيضا. هذا بالنسبة للمذكر، المذكر عموما بين الكراهة والجواز. وأما المؤنث فيكره في صور ثلاث ويحرم في صورة وهي المس، ويستثنى من الطيب المذكر الحناء إذا اطلى بها فهو حرام. نعم. قال وكره شمه بلا مس له إلا حرم كما يأتي. فأقسام كل من المذكر والمؤنث أربعة. أربعة لماذا؟ لأنه شم ومكث واستصحاب ومس، علمت أحكامها. وكره حجامة بلا عذر إن لم يبن أن يزل شعرا وإلا حرم لغير عذر، وافتدى مطلقا بأبانه لعذر أم لا لأن فيه إزالة الشعر. وكره غمس رأس في ماء خيفة قتل الدواب لغير غسل طلب وجوبا أو ندبا أو استنانا، حتى ولو ندبا مدام أنه غسل مطلوب فلا يكره غمس الرأس، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وحرك شعره بيديه ذهبا وإياب، وكره تجفيف، مع أنه يعني لم يذكر في الحديث أنه لغسل مطلوب شرعا على هذا الوجه، وكره تجفيف أي الرأس بقوة خوف قتل الدواب لا بخفة فيجوز، وكره نظر بمرآة أي فيها فيها أي في مرآة يعني مخافة أن يرى شعثا فيزيله. نعم، أيوة، المطلوب إبقاء الشعث ما دام محرما كما قال المحشي. نعم، وأما قتل القمل فيه كتساقط الشعر والجميع مختفر، لأن قد قال في الغسل المطلوب، الغسل المطلوب ولو قتل قملا فإنه مغتفر. لماذا؟ لأن قتل القمل فيه كتساقط الشعر والجميع مغتفر في الغسل في الأغسال المطلوبة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.